فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب آخر وقت الصبح. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد عن شعبة عن أبي صدقة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس ويصلي العصر بين صلاتيكم هاتين، ويصلي المغرب إذا غربت الشمس، ويصلي العشاء إذا غاب الشفق، ثم قال على إثره: ويصلي الصبح إلى أن ينفسح البصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب آخر وقت الصبح. آخر وقت الصبح كما جاء في الحديث الذي تقدم: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، أي أن طلوع الشمس هو آخر وقت صلاة الصبح. ولكن المبادرة إلى الصلوات في أول أوقاتها هذا هو المطلوب، وهذا هو الذي ينبغي ويستحب، وذلك أن المبادرة إليها في أول أوقاتها فيه مسارعة للخير، وفيه مبادرة إلى أداء الواجب والتخلص مما هو دين على الإنسان في أول وقت يمكن أن في أول وقت يوقع فيه ذلك الفعل. وقد عرفنا فيما مضى أن الصلوات كلها تصلى في أول وقتها، والتبكير بها في أول وقتها هو المستحب، ويستثنى من ذلك الظهر في وقت شدة الحر فإنه يبرد بها، وكذلك صلاة العشاء فإنه يستحب تأخيرها إلا إذا كان ترتب على ذلك مشقة ومضرة، فإنها تقدم وتعجل في أول وقتها. وقد أورد النسائي حديث من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه وقد ذكر فيه أوقات الصلوات. إشكال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس. كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس، يصلي الظهر إذا زالت الشمس، المراد من ذلك أنه يصليها في أول وقتها، لأن وقتها يبدأ بالزوال وهو أول وقتها. كان يصليها إذا زالت الشمس، يعني يبكر بها. ومن المعلوم أنه جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، يعني فيبرد بصلاة الظهر في وقت شدة الحر، وفي غير ذلك فالتبكير هو الأولى. أيوة. ويصلي العصر بين صلاتيكم هاتين. ويصلي العصر بين صلاتيكم هاتين، ويصلي العصر بين صلاتيكم هاتين، يعني الظهر والعصر. والمقصود من ذلك أنهم يؤخرون صلاة العصر، والرسول وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقدمها في أول وقتها. ومعنى ذلك أن صلاة العصر إذا صليت في آخر وقتها الاختياري، وهو أن يكون فيء الشيء مثليه، وأول وقتها أن يكون فيء الشيء مثله، معنى هذا أن صلاة العصر في أول وقتها تكون بين الصلاتين، صلاة الظهر في أول وقتها وصلاة العصر في آخر وقتها الاختياري، لأنها إذا صليت في أول وقتها عندما يكون فيء الشيء مثله، وآخر وقت صلاة العصر الاختياري إذا كان فيء الشيء مثليه، وآخر وقت الظهر إذا كان فيء الشيء مثله، يعني المنتصف والوسط هو أن يكون فيء الشيء مثله، فتكون بين الصلاتين، صلاة الظهر في أول وقتها وصلاة العصر في آخر وقتها الاختياري. أيوة. ويصلي المغرب إذا غربت الشمس. ويصلي المغرب إذا غربت الشمس، وهذا هو أول وقتها. يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب وغاب القرص وذهبت فإنه يبدأ وقت أو يدخل وقت صلاة المغرب، وكان عليه الصلاة والسلام يصليها إذا غربت الشمس. أيوه. ويصلي العشاء إذا غاب الشفق. ويصلي العشاء إذا غاب الشفق، وهذا هو أول وقتها. إذا غاب الشفق هو الضياء الذي يكون في تبعا لغروب الشمس، وإذا غاب الشفق واشتد الظلام وكان المغرب مثل المشرق كله ظلام دامس، عند ذلك يبدأ وقت صلاة العشاء، وكان يصليها إذا غاب الشفق. ثم قال على إثره: ويصلي الصبح إلى أن ينفسح البصر. ويصلي الصبح إلى أن ينفسح البصر، يعني ينفسح البصر يعني يتسع، يعني بذلك بأن يرى الإنسان الشيء أمامه فيرى يعني مسافة بعيدة دون أن يحجبه ظلام. وليس المقصود من هذا أن هذا آخر وقت صلاة الفجر، بل آخره طلوع الشمس كما جاء ذلك في الحديث: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، فقد أدركها أي الصلاة يعني في وقتها، أدركها في وقتها. وإنما المقصود من ذلك أنه كان يصليها يعني في وقت متأخر، لكنه لا يصل إلى النهاية، يعني لا يصل إلى النهاية. ومن المعلوم أن التأخير إلى النهاية يترتب عليه مضرة، وهي خوف الفوات وخروج الوقت. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يصليها إلى أن ينفسح البصر، أي يتسع ويرى الإنسان المسافة البعيدة دون أن يحجبه ظلام. هذا هو الذي كان عليه الصلاة والسلام آخر الصلاة إليه، لكن هذا لا يعني أن هذا آخر وقت صلاة الصبح، بل آخرها كما جاء في الحديث طلوع الشمس: ومن أدرك ركعة من الصلاة قبل طلوع الشمس فإنه يكون مدركا الصلاة في وقتها. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود. يقول النسائي: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، وهو أبو مسعود البصري، أبو مسعود البصري، وهو ثقة خرج حديثه النسائي. ومحمد بن عبد الأعلى. ومحمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني، وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا خالد. قال: حدثنا خالد وهو بن الحارث، وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة، عن شعبة وهو المحدث الثقة الثبت الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو من الأوصاف الرفيعة والألقاب العالية التي لم يظفر بها إلا النادر من المحدثين، ومنهم شعبة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي صدقة. عن أبي صدقة. من هو أبو صدقة؟ في الآخر أبو صدقة في الكنى. نعم. ومولى أنس بن مالك. في أبو صدقة العجلي. أيوة. ثاني. وأبو صدقة مولى أنس. أيوة هو. اسمه. اسمه توبة. اسمه توبة. نعم. توبة. اسمه توبة مولى أنس بن مالك. وهو مقبول خرج حديثه النسائي، مقبول خرج حديثه النسائي وحده. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة من الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين زادت حديثهم على 1000 حديث، والذين قال عنهم السيوطي في الألفية، والمكثرون في رواية الأثر: أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فأنس رضي الله عنه أحد هؤلاء السبعة، وهم من صغار الصحابة المعمرين. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 20 سنة، قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة وعمره 10 سنوات، وخدمه 10 سنوات منذ قدم المدينة، وتوفي وعمره 20 سنة، وعمر واستفاد الناس من علمه وحديثه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله تعالى عنه وارضاه، بل هو أحد السبعة الذين زادت حديثهم على 1000 كما ذكرت. باب من أدرك ركعة من الصلاة. وقال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. ثم أورد النسائي هذه الترجمة: باب من أدرك الصلاة. وإيراد النسائي لهذا الباب في كتاب المواقيت يعني يشعر بأن المقصود منه الدلالة على إدراك الصلاة في الوقت، إدراك الصلاة في وقتها، وأنه إذا أدرك ركعة من الصلاة في الوقت فإنه يكون مدركا للصلاة في الوقت. ويوضح هذا ما جاء وما تقدم: من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس، فإنه يكون مدركا للصلاة في وقتها. فتكون هذه الأحاديث في هذا الباب بمعنى تلك الأحاديث التي فيها بيان آخر وقت صلاة المغرب، آخر وقت صلاة العصر، وآخر صلاة وقت صلاة الفجر، وأن الوقت يدرك بإدراك ركعة من الصلاة في الوقت، وأن الصلاة تدرك أداء في إدراك ركعة من الصلاة في الوقت يكون مدركا لها. فيكون هذا الحديث بمعنى هذه الأحاديث التي تأتي، وهذا أولها، بمعنى الأحاديث المتقدمة في إدراك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس، وركعة من المغرب من العصر قبل أن تغرب الشمس، أي أن الصلاة يدرك وقتها بإدراك ركعة من الوقت، ركعة من الصلاة في الوقت، ثم يضيف إليها أخرى بعد خروج الوقت، فإنه يكون بذلك مدركا للصلاة في وقتها. قال أخبرنا قتيبة. يقولنا سيخبرنا قتيبة، قتيبة هو ابن سعيد بن جميل ابن طريف البغلاني، ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المحدث الفقيه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله بن الحارث ابن زهرة ابن كلاب، وهو إمام محدث فقيه مكثر من رواية الحديث، وهو الذي قام بجمع السنة وتدوينها بتكليف من عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه في زمن خلافته، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع في السابع منهم، هل هو أبو سلمة بن عبد الرحمن أو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أو سالم بن عبد الله بن عمر. فأبو سلمة هذا هو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع من الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين، وحديثه وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق، لم يروى عن صحابي مثل ما روي عنه بكثرة الحديث رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو بمعنى الحديث الأول. وأما إسناده فيقول النسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم وهو بمخلد المشهور ببراهوية، وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو فقيه أيضا، هو من الفقهاء المعروفين المشهورين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا. قال أخبرنا عبيد الله بن إدريس قال حدثنا عبد الله بن إدريس أخبرنا عبد الله بن إدريس وهو الأودي وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عبيد الله بن عمر وهو ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب وهو الذي يقال له عبيد الله المصغر وهو الثقة. أما أخوه عبد الله المكبر فهو ضعيف. عبيد الله بن عمر ابن حفص ابن عاصم هذا ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وأخوه عبد الله المكبر عبد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر هذا ضعيف. ولهذا يفرقون بينهما بأن يقول المصغر والمكبر لأن هذا عبيد الله بتصغير عبد عبد الله بتصغير عبد وهناك عبد الله بالتكبير. فالمصغر ثقة والمكبر ضعيف. عن الزهري عن الزهري عن أبي سلمة عن الزهري عن أبي سلمة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وهذا إسناد الحديث الذي قبل هذا. وقال أخبرني يزيد بن محمد بن عبد الصمد قال حدثنا هشام العطار قال حدثنا إسماعيل وهو ابن سماعة عن موسى بن أعين عن أبي عمرو الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو بمعنى ما تقدم من الروايات عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأما الإسناد والنسائي أخبرنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد شوف إيش قال فيه تقريب صدوق خرج له أبو داود والنسائي صدوق من الحادية عشر روى له أبو داود والنسائي صدوق روى له أبو داود والنسائي نعم. قال حدثنا هشام العطار قال حدثنا هشام العطار وهو ثقة خرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا إسماعيل وهو ابن سماعة إيش قال فيه لو مثل ذلك أبو داود والترمذي والنسائي إسماعيل بن سماعة ثقة خرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي تحقق من هذا إسماعيل بن عبد الله وإسماعيل بن عبد الله بن سماعة ثقة قديم الموت من الثامنة خرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي نعم أبو داود والترمذي والنسائي نعم مثل هشام العطار نعم. عن موسى بن أعين شوف إيش قال فيه له الجماعة إلا الترمذي موسى بن أعين الجزري مولى قريش أبو سعيد ثقة عابد من الثامنة خرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه نعم يعني هو ثقة خرج حديثه الجماعة إلا الترمذي أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي هذا موسى بن أعين عن أبي عمرو الأوزاعي عن أبي عمرو الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو كنيته توافق اسم أبيه أبي عمرو الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو وهو فقيه الشام ومحدثها وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وهؤلاء هم الذين جاءوا في الإسنادين قبل هذا. قال أخبرني شعيب بن شعيب بن إسحاق قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثني الأوزاعي قال حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها. إيش من أدرك؟ من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى رابعة وهو بمعنى ما تقدم والإسناد شعيب بن شعيب بن إسحاق. أي شعيب بن شعيب بن إسحاق. إيش قال فيه؟ شعيب بن شعيب بن إسحاق الدمشقي. أيوة. صدوق من الحادية عشر روى له النسائي. شعيب بن شعيب بن إسحاق الدمشقي هو صدوق خرج له النسائي وحده وقيل إنه توفي أبوه وهو حمل في بطن أمه فسمي باسم أبيه فقيل له شعيب فهو شعيب بن شعيب شعيب بن شعيب ابن إسحاق الدمشقي صدوق خرج له النسائي وحده. قال أخبرنا أبو المغيرة قال أخبرنا أبو المغيرة وهو عبد القدوس بن الحجاج مش كان فيه عبد القدوس بن الحجاج ثقة خرج حديثه من أبو المغيرة يا أخي عبد القدوس بن الحجاج أبو المغيرة الحمصي عبد القدوس بن مين؟ بن محمد؟ لا عبد القدوس بن الحجاج قبل محمد عبد القدوس بن الحجاج الخولاني والمغيرة ثقة من التاسعة روى له الجماعة كلهم؟ نعم روى له الجماعة روى له أصحاب الكتب الستة عبد القدوس بن الحجاج الحمصي ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة قال حدثني الأوزاعي وبعدين؟ قال حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب قال حدثني الأوزاعي عن الزهري عن سعيد المسيب الزهري الأوزاعي والزهري مر ذكرهم في الأسانيد الماضية وهنا عن سعيد المسيب وسعيد المسيب هو الفقيه المحدث أحد الفقهاء السبعة المشهورين في عصر التابعين أحد الفقهاء السبعة المشهورين في عصر التابعين وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة اللي بعده وقال أخبرني موسى بن سليمان بن إسماعيل بن القاسم قال حدثنا بقية عن يونس قال حدثني الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته ثم أورد النسائي حديث الصحابي من هو حديث ابن عمر سالم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته هذا اللفظ يعني قد يكون المقصود منه المسبوق إذا أدرك ركعة من الجمعة فإنه يكون مدركا للصلاة وإذا لم يدرك ركعة من الجمعة فإنه يدخل مع الجماعة ولكن يتمها ظهرا يتمها ظهرا أخبرنا موسى بن سليمان بن إسماعيل بن القاسم أخبرنا موسى بن سليمان بن إسماعيل بن القاسم المنبجي وقد قال عنه الحافظ في التقريب أنه صالح الحديث إلا في الرواية عن بقية وهذا الحديث هو من روايته عن بقية وبقية مدلس وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء وذاك الذي هو المنبجي خرج حديثه النسائي وبقية خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة لكن الحديث يعني كما هو واضح جاء من طرق متعددة عن يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن الزهري وقد تقدم عن سالم وهو ابن عبد الله بن عمر ابن الخطاب أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن أبيه عبد الله بن عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحابي جليل وهو من صغار الصحابة وأحد العباد له الأربعة وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر عن سليمان بن بلال عن يونس عن ابن شهاب عن سالم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركها إلا أنه يقضي ما فاته ثم أدرك أورد النسائي حديث ابن عمر سالم لا بس عن سالم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سالم أن رسول الله نعم ما في ذكر ابن عمر ما. ثم أورد النسائي حديث سالم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلوات فقد أدركها وعليه أن يقضي ما فاته وسالم هو من التابعين كما هو معلوم إذا أضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا فهو مرسل وهو معروف بالرواية عن أبيه والحديث الذي قبل هذا هو من روايته عن أبيه قومه ذاك مو سالم عن سالم عن أبيه الأول الأول وهذا عن وهذا عن سالم, عن سالم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. نعم عن سالم أن رسول يعني هذا يكون مرسل لكن أنه مطابق للأحاديث التي وردت في هذا الباب فيكون صحيحا بها وبكون يعني ما جاء فيه جاء فيها. أما لو لم يأتي الحديث إلا من هذا الطريق فإنه يكون مرسل والمرسل معروف حكمه عند المحدثين أنه لا يكون حجة على القول الصحيح لأن الساقط لأن التابعي إذا أضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون رواه عن صحابي أو تابعي وذلك التابعي يحتمل أن يكون ثقة أو ضعيف أو ضعيفة وإذا كان ثقة فيحتمل أن يكون روى عن تابعي آخر أو عن تابعي ثقة أو ضعيف واحتمال الضعف فيه من جهة أنه يكون تابعي ضعيف فإنه لا يحتج بالحديث المرسل لا يحتج بالحديث المرسل لكن الحديث جاء من طرق عن أبي هريرة وعن غيره وهو بمعنى تلك الأحاديث فيكون ثابتا ولا يكون ضعيفا. الإسناد محمد بن إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي. إيش قال عنه وثقة؟ قال لا شوف التقرير محمد بن إسماعيل الترمذي ثقة خرج حديثه من محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي أبو إسماعيل الترمذي. محمد بن إسماعيل بن يوسف ثقة خرج حديث من ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي أيوة قال حدثنا أيوب بن سليمان أيوب بن سليمان شوف من خرج له أيوب بن سليمان بن بلال اثنين يا شيخ أيوب بن سليمان بن بلال من هم الاثنين أيوب بن سليمان بن بلال القرشي أيوة ثقة لينه الساجي من خرج له خرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي الترمذي والنسائي يعني ما خرج له مسلم ولا ابن ماجه ولا ابن ماجه وش اسمه هو واللي قبله من هو ذاك اللي قبله الثاني ما في قبله أيوب بن سليمان الشامي ضعيف أيوة. خرج له ابن ماجه هو هذا سليمان بن بلال أيوب بن سليمان بن بلال خرج له أصحاب الكتب الستة إلا مسلم وابن ماجه أيوة قال حدثني أبو بكر حدثنا أبو بكر وهو عبد الحميد ابن عبد الله الأويسي أبو بكر عبد الله عبد الحميد ابن عبد الله الأويسي يروي عن من يروي عن من عن سليمان بن بلال يروي عن سليمان بن بلال ويروي عن سليمان يروي عن من سليمان بن بلال يروي عن يونس عن ابن شهاب عن يونس عن ابن شهاب ايوه شوف ذاك وش قال فيه اللي هو من هو اللي هو هذا اللي وقفنا عليه ابو بكر عبد الحميد هذه هو الجماعه او اقل من ذلك عبد الحميد بن عبد الله اصبر اصبر يا اخبارك عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن اويس الاصبحي أيوه؟ نعم اي هو الاويسي نعم ايش بعد ايش قال من ثقة خرج له البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي يعني الا ابن ماجه اي نعم خرج له الجماعه الا ابن ماجه ابو بكر عبد الرحمن عبد الحميد بن عبد الله الاويسي ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا أيوة عن سليمان بن بلال عن سليمان بن بلال وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن يونس بن يزيد الأيلي وقد تقدم عن ابن شهاب كذلك تقدم عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وقد تقدم مش بعده انتهى الباب والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.